قبور الصالحين، صاروا يذبحون للصالحين وينذرون للصالحين، وقعوا في الشرك. قال الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. في آية سورة براءة: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وحذرنا من الغلو في قبره، صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وكذا، فهذا من حرصه علينا صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته. والرأفة هي أشد الرحمة، يعني الزيادة في الرحمة. قال الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فهو صلى الله عليه وسلم لم ينه عن زيارة قبره مطلقا، ولكن نهى عن جعل هذه الزيارة عيدا، يعني لها وقت معين، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة يخصص وقتا معينا، في كل أسبوع مثلا يروح يوم الجمعة، أو كل سنة يروح شهر رجب، أو في كل يوم يروح مثلا بعد الفجر أو كذا، يحدد وقتا معينا يزور فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتاد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعتادوا زيارته في أوقات معينة تعاودون فيها الزيارة، ولكن كيف ما تيسر، مرة يزور في هذا اليوم، مرة في يوم آخر، مرة بعد شهر، مرة بعد سنة، مرة بعد يوم، مرة، يعني بدون أن يحدد يعني وقتا معينا يعاود فيه زيارة القبر، لأن هذا من مظاهر الغلو في تعظيم القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا حمى جناب التوحيد وسد كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، مع أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض أمته على زيارة القبور عموما، وقبره صلى الله عليه وسلم من باب أولى يزار صلى الله عليه وسلم، إذا كانت القبور كلها تزار فمن باب أولى يزار قبره صلى الله عليه وسلم. فهو عمل صالح من من الأعمال الصالحة، لكن بدون شد للرحال، يعني لا يسافر خصيصا لأجل زيارة القبر، ولكن إذا كان الإنسان متواجدا في المدينة لزيارة المسجد النبوي أو لسبب آخر فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. نهيه عن الإكثار من الزيارة، يعني هذا يستفاد من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعتادوا زيارته في أوقات مخصوصة، كل يوم في وقت معين أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو كذا، فهذا يعتبر نهيا عن الإكثار من الزيارة. فالمقصود بالإكثار من الزيارة اللي هو بمعنى اتخاذه عيدا، لكن لو أنه يعني أكثر من الزيارة كان متواجدا في المدينة فصار يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن بدون أن يخصص أوقاتا معينة لهذه الزيارة لا يكون منهيا عن ذلك. يعني الإكثار اللي هو المنهي عنه اللي هو يعني أن يجعل ذلك عيدا، يعني أن يخصص له وقتا معينا يعاود فيه هذه الزيارة ويعتادها، لكن لو أنه يعني كان مرة مثلا زار يوم السبت، مرة يوم الخميس، مرة يوم الجمعة، مرة بعد شهر، مرة بعد شهرين، مرة مرتين في اليوم، بعدين مثلا يترك أيام لا يزور، ما فيش يعني يعني عادة معينة يجعلها الإنسان راتبة يعتادها، فلا حرج في ذلك. قال السادسة: حثه على النافلة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم حث على النافلة في البيت، لأنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. قلنا تفسير لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه تفسيرا، التفسير الأول اللي هو بمعنى يعني لا تتركوا صلاة النافلة في البيت، فيكون في هذا حظ على صلاة النافلة في البيت، على صلاة النافلة في البيت حتى لا يكون البيت مثل القبر لا يصلى فيه. والمعنى الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا في بيوتكم، لا تدفنوا في بيوتكم. و سبب ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي كان الإنسان لو دفن في بيته فإن ذلك يؤذي ورثته من بعده وتتضرر أسرته بذلك. لو دفن في البيت يصبح الغرفة اللي هو فيها تصبح مقبرة ويصبح لها أحكام لا يستطيع أن يجلس عليها ولا على القبر ولا يبني فوقها ولا كذا، ويصبح يعني أهله في حرج من بعده ويفسد عليهم هذا البيت، لا يستطيعون أن يبيعوه إذا أرادوا بيعه لينتفعوا بثمنه أو ينتقلوا إلى بيت آخر أفضل، ولا يحتاجوا إلى المال في أمر ما، يصبح هذا البيت قبرا، مفيش حد هيروح يشتري قبر عشان قبر الناس مدفونة فيه وكذا، فيفسد عليهم الانتفاع بالبيت من بعده. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمال رأفته ورحمته بالأمة نهى عن أن يدفن الإنسان في البيت، أن يدفن الإنسان في البيوت المتخذة للسكن على هذا التفسير، على هذا التفسير لما في ذلك من إيذاء من بعده، ولكن يدفن في المقابر مع الناس الذين يدفنون. طيب دفن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في بيته وكذلك دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين قالوا بهذا التفسير يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، هذا على سبيل الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، على سبيل الخصوصية له صلى الله عليه وسلم لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يدفنون يعني حيث يموتون كما جاء في حديث ولكن ضعفه يعني بعض العلماء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أو لسبب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يبرز قبره، يعني لو دفن في المقابر يصبح قبره بارزا للناس فيحدث الغلو في قبره أو يبنوا على قبره مسجدا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي يعني أن يبرز قبره وأن يغلو الناس فيه، فجعل قبره في بيته لهذا المعنى. ثم إن دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما أصبح البيت مقبرة، يعني ما كانش بيت وقت أن دفن، دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فزال المحظور اللي هو من الدفن في البيوت لأجل يعني منع الناس من الانتفاع بالبيت وإيذائهم وكذا، فهذا يعني حصل أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صارت قبرا وأخذت أحكام القبر، فلا يضر في هذه الحالة أن يدفن بقى معه غيره صلى الله عليه وسلم وكذا. المقصود يعني أن هذه تكون يعني أحكاما خاصة، لكن الأصل في يعني عامة المسلمين أنهم يدفنون مع المسلمين في المقابر المخصصة لذلك. قال السابعة بكم الله، السابعة أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. فائدة السابعة أنه من المقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، وعليكم السلام، لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا يصلى فيها. فمعنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كان معروفا لديهم أن القبور لا يصلى فيها، ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة أو المقبرة، يقال إيه مقبرة مقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. طيب هنا مسألة، وهي أنه قد يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو لأجل يعني النجاسة من المقابر، تكون فيها يعني آثار الموتى ويكون فيها نجاسات وفيها كذا، فنهي عن الصلاة فيها لأجل ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على القائلين بهذا ردا شديدا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نهى عن الصلاة في المقابر بيّن أن هذا يشبه حال أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب أهل الكتاب عندما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد جعلوا يعني هم يصلون على حائل، على بسط وفرش وكذا، لأن الذين قالوا أن العلة هي النجاسة قالوا فلو اتقى النجاسة كان في مكان مثلا نظيف للمقبرة ومخصص مثلا مغسول ونظيف أو يكون معه بساط يفرشه يحول بينه وبين النجاسة أو كذا فيصح الصلاة فيها. هذا يعني قاله بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف كما ذكرنا. رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر ليس لأجل النجاسة ولكن لأجل عدم الغلو في قبور الصالحين لئلا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأهل الكتاب يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يصلون مباشرة على الأرض المدفون فيها الأموات، ولكن يجعلون بناء نظيفا ويجعلون فرشا وبسطا وكذا ويصلون عليها، ومع ذلك يعني هم لعنوا بسبب هذا وذموا بسبب هذا. فإذا المسلم لو حتى صلى في مكان نظيف في المقبرة وفرش عليه سجادة وبساط وكذا فهو أيضا داخل في النهي بأنه يشبه حال أهل الكتاب. كذلك أيضا بعض الفقهاء وهي يعني وهو قول في مذهب الإمام أحمد وغيره قالوا إن القبر الواحد أو يعني أو القبرين يمكن الصلاة عنده أو عندهما، لأنها لا تعتبر مقبرة حتى يكون فيها إيه قبور كثيرة، لكن لو كان قبر أو قبران لا تصبح مقبرة فيمكن الصلاة عليها. لكن أيضا هذا القول قول ضعيف ضعفه شيخ الإسلام، لأن المعنى موجود في المقابر، موجود في القبر الواحد وموجود في القبرين، لا فرق في ذلك. ثم إن بعض الأحاديث يعني لا تنهى بلفظ الصلاة في المقبرة، نعم يعني جاءت أحاديث بهذا، ولكن أيضا في نفس الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ونهى أن يتخذ قبره مسجدا وقبر واحد أن يتخذ مسجدا وكذا، فدل هذا على أن القبر الواحد حكمه حكم الإيه المقبرة، حكمه حكم المقبرة التي فيها مقابر كثيرة. قال الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يقول يعني إنه في الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسليمكم علي يبلغني أين كنتم. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام عليه في أي مكان يبلغه صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة سياحون يبلغونه صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. فإذا لا حاجة إلى تعمد يعني الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة والسلام عليه، لأن الإنسان لو صلى وسلم عليه في أي مكان فإن ذلك يبلغه. ولهذا قال علي بن الحسين وزين العابدين راوي الحديث قال ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني الذي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي في الأندلس، لا يختلف الأمر في وصول الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة والأخيرة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، وبين المؤلف أن المراد بعرض الأعمال هو عرض الصلاة والسلام كما جاء مبينا في الأحاديث الأخرى، فقال تعرض عليه الأعمال في الصلاة والسلام، يعني أعمال أمته في صلاتهم وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه، أي تبلغه صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة المكلفين بذلك. طيب الباب الذي بعده قال باب نعم يعني يحتاج مراجعة إن شاء الله. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فهذا الباب فائدته أن يبين أن هذه الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع فيها الشرك، وذلك لأن الصوفية يشيعون أنه يعني لا يمكن أن يقع شرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن أي شيء يفعله من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون شرك، يكون هذه الأمة أمة إيه؟ معصومة ومرحومة ولا يمكن أن يقع منها شرك أبدا. يدعون أن إيه؟ أن هذه الأمة لا يمكن أن يقع منها شرك أبدا، ومن أي شيء يفعله مسلم لا يمكن أن يكون شركا، وهذا طبعا كلام في غاية البطلان، لأن هذه الأمة ما جاء نص يفيد أنها معصومة من الشرك، بل على العكس من ذلك هذا الباب يبين أن هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع منها الشرك، سيقع الشرك من هذه الأمة. طيب هنا حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. طيب ما يعني معنى هذا الحديث؟ الجواب أولا هو مقيد بمكان معين وهو في جزيرة العرب، ومقيد بالمصلين يعني أيس أن يعبده المصلون، ومقيد أيضا بنوع معين من أنواع الشرك وهو عبادة الشيطان. فهذا الحديث يفيد إيه؟ أن الشيطان أيس من أن يعبد المصلون في جزيرة العرب الشيطان، المصلون في جزيرة العرب لا يعبدون الشيطان ولكن في التحريش بينهم. ثم أيضا يقال إن هذا يعني على يعني يمكن أن يحمل محمل الغالب، يعني لا يشيع ذلك في المصلين ولا يوجد منهم هذا، بمعنى عبادة الشيطان يعني عبادة إيه يعني عامة، لكن يعني يمكن أن يقع من إيه من بعض المصلين مثلا طاعة للشيطان وكذا، ليس هذا من باب يعني عبادة الشيطان التي إيه أيس منها الشيطان أن يتحول المصلون في جزيرة العرب إلى عبادته، يصلون له ويسبحون له وينذرون له وكذا، فهذا قد إيه أيس منه الشيطان، وإن كان هذا يقع من إيه من ناس في غير جزيرة العرب ومن غير المصلين، أو يقع من غير المصلين أو في غير الجزيرة أو كذا، يقع من إيه منهم أنهم يعبدون الشيطان، يوجد عبدا للشيطان في العراق وحصل والعياذ بالله تعالى في مصر وكذا وفي غيرها من البلدان، أن وجد ناس يعني عبدوا الشيطان والعياذ بالله تعالى يعني صراحة، لكن هؤلاء ليسوا من المصلين ولا هم إيه يعني في جزيرة العرب. قال ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم يعني الشيطان إيه يأس من أن يصبح المصلون في جزيرة العرب عبادا له، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم، الإيقاع بينهم والإفساد بينهم، فهو إيه يعني صرف نظره عن يعني مسألة العبادة خاصة بأيس منها، وصار الشيطان يعني إيه يصب جهوده في التحريش بين المسلمين والإيقاع بينهم. فالخلاصة أن هذا الحديث لا يفيد بحال من الأحوال أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من الشرك بجميع أنواعه وبجميع صوره وفي جميع الأماكن وفي المصلين وغير المصلين، فهذا الحديث لا يفيد هذا. طيب فيقول المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني برضو هذا إيه قوله بعض هذه الأمة يفيد أنه لا يمكن أن تعبد هذه الأمة كلها الأوثان، ولكن يمكن أن يقع هذا من بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس، لابد أن تظل طائفة ظاهرة بالحق، يعني مش مختبئة أو مختفية كده، لا ظاهرة، والناس إيه في مشارق الأرض ومغربها يعلمون أن في إيه هناك يعني طائفة من المسلمين الموحدين الذين إيه يعني يعبدون الله تعالى ويجهرون بعبادة الله تعالى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله، فلا بد أن تظل طائفة ظاهرة إلى أن تقوم الساعة، وبحمد الله تعالى لا يزال في إيه مشارق الأرض ومغربها من المسلمين الظاهرين يدعون إلى الله تعالى في علانية وفي ظهور، يدعون إلى الحق وإلى اتباع الكتاب والسنة. فإذا معنى هذا أن عبادة الأوثان تقع من بعض هذه الأمة، لكن لا يمكن أن يقع ذلك من الأمة في كلها. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، طبعا هنا قوله تعالى ألم تر، هذا الاستفهام للتقرير والتعجيب، يعني اعجب لهؤلاء، اعجب لهؤلاء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقوله تعالى ألم تر، رؤية ها هنا، يعني الرؤية بصفة عامة، أحيانا تكون رؤية بصرية، وأحيانا رؤية بمعنى إيه، رؤية القلبية. يعني مثلا في بعض الآيات: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم يعني بعينيه صلى الله عليه وسلم، ولد إيه بعد حادثة الفيل أو كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ألم ترى، يعني ألم إيه تتدبر وتتفكر في هذا الأمر وتعتبر به. وهنا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فقالوا أن التعدية بإلى تجعلها إيه رؤية بصرية، يعني هؤلاء المذكورين في الآية ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ببصره، مدام قال ألم ترى إلى، يبقى هنا إيه رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ببصره، رأى إيه ناسا ممن هذه صفاتهم. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نصيبا من الكتاب يعني يعني قدرا من الكتاب أو يعني بعضا من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، والمراد بها التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. وجاء في سبب يعني مما جاء في هذه الآية أنه يعني نزلت هذه الآية في ذهاب المشركين من قريش إلى كعب بن الأشرف، وكان قد ذهب إلى مكة، كان كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف هذا يهودي من إيه من زعماء اليهود في المدينة، وذهب إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سفه أحلامنا، سفه عقولنا، ورأى أنه خير منها، ورأى أنه خير منا. فقال لهم أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إيه تتمة الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإذا كعب بن الأشرف هذا إيه كان من أحبار اليهود، من أحبار اليهود، وكان ممن يحرف التوراة والعياذ بالله تعالى، وكان يحكم بين الناس بالباطل ويحكم فيهم بالرشا، كان يأكل الرشوة، كان يأكل الرشوة ويأخذ الرشا ليحكم بين الناس بالباطل. الناس بالرشا، الرشا بالضم اللي هي جمع ايه، جمع رشوة، في كتاب اللي هو مثلث قطرب يقول ايه، يقول بالفتح للحبال والضم بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم جمع المال للحاكم المستكلب. يقول يعني بالفتح للغزال اللي هو ايه رشا، والكسر للحبال الرشا، وقال ايه كالرشاء في البئر، الرشاء اللي هو الرشا اللي هو في الحبل يعني، وقلب الفتح للغزال والكسر للحبال والضم جمع المال، يعني وبالضم جمع المال للحاكم المستكلب اللي هو ايه الرشا. فالمقصود انهم كانوا ياخذون الرشا، ياخذون الرشا، ولذلك يعني فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين بعض الآيات التي في التحاكم إلى الطاغوت، قالوا هو كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف في قوله تعالى إيه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فقالت ابن عباس يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، قال الى كعب بن الاشرف. وذلك يعني برضه لمناسبه ايه نزول الايه الكريمه، ان كان حصل يعني نزاع وخصومه بين يهودي ومنافق، واحد يهودي واحد منافق، اختصموا في في في في مال يعني كان بينهما. فقال اليهودي نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم، لان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق، وممكن اليهودي انه على حق ويعلم انه لو تحاكم هو المنافق الى النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بصاحب الحق وهو ايه اليهودي. وقال المنافق نحتكم الى كعب بن الاشرف اللي هو ايه اليهودي، لانه ياخذ الرشوه وعارف انه هيدفع له رشوه ويحكم له ويطلع من نادي القضيه. فقال الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اللي هو ايه هذا المنافق يزعم انه امن بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الى ايه كعب بن الاشرف، فقد امروا ان يكفروا به، يكفروا بالايه بالحكم بغير ما انزل الله وبالتحاكم الى غير شرع الله، يريد ان يتحاكم لليهودي ويترك الايه التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يعني يصدقون ويقرون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر، السحر وقيل الصنم، قيل السحر وقيل الصنم، هذا معنى الجبت، الجبت هو السحر وقيل الايه الصنم، اي يؤمنون بالاصنام ويؤمنون بالسحر والعياذ بالله تعالى. لان الذي نزلت في هذه الايه اللي هو كعب بن الاشرف كان ممن يعني كان ساحرا ويعمل بالسحر، و فلهذا الجبت من يعني معناه السحر، وقد ياتي ايضا بمعنى الاصنام. والطاغوت تعرفه ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. المعبود كالاصنام، والمتبوع ك يعني العلماء المضلين الذين ايه يضلون الناس ويتبعون في الباطل هم من الطواغيت، والمطاع كالايه الامراء الذين يحكمون بغير ما انزل الله هم ايه من الطواغيت. الطاغوت تاتي في كتاب الله تعالى تارة بمعنى الاصنام التي تعبد من دون الله او كل ما عبد من دون الله تعالى وهو راض بالعباده، واحيانا ياتي الطاغوت بمعنى ايه الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال، اما من علماء السوء واما من ايه الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله تعالى، كل هؤلاء يسمون في كتاب الله تعالى بالطواغيت. فلهذا مثلا ايه كعب بن الاشرف الذي يحكم بغير ما انزل الله وياكل الرشوه سمي في القران طاغوتا، وكذلك المعبودات الباطله طواغيت. قال تعالى الطاغوت أن يعبدوها، أول الآية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وهنا أنست إيه يعني إما لأن الطاغوت بمعنى الأصنام مثلا، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني اجتنبوا الأصنام أن يعبدوها، أو على سبيل يعني الإيه التحقير لها الاستهانة بها، يعني توصف معبوداتهم بأنها إناث أو كذا، يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فاجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت يعني مرات إيه يذكر ومرات يؤنث ومرات يفرد وأحيانا يجمع، كل هذا في القرآن في لفظ الطاغوت كثر وروده في القرآن الكريم، مثلا كما في قوله تعالى فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، قوله تعالى ايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا ايه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كفر بالطاغوت يعني بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى امر في كتابه بالكفر بالطاغوت يعني بمن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى يتبرأ من عبادته، ومن يطاع في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فطاغوت له تعريفات. بعض العلماء قال الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فاعترض عليهم وقيل ايه لو قلنا الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، طيب في يعني هناك بعض الصالحين والانبياء وكذا عبدوا من دون الله وليسوا طواغيت لانهم غير راضين بالعباده، فناس ايه قال اضافوا في التعريف قالوا ما عبد من دون الله وهو راض بالعباده، وبرضه اعترض عليهم قالوا طب الشجر والحجر الذي ايه يعبد لا يتصور منه رضا او كذا، فهو ايه التعريفين كل واحد منهم يحتاج الى استثناء، يعني مفيش تعريف منهم هيكون كامل، يعني قلنا ما عبد من دون الله يستثنى منه ايه الا الصالحون يعني من لم يرضى، او ما عبد من دون الله وهو راض يبقى يحتاج برضه استثناء، يعني ايه الاحجار والاشجار وكذا انها تسمى طواغيت رغم انها يعني لا يصدر منها رضا، يعني لا توصف برضا بذلك، بل هي في الحقيقه يعني تسبح بحمد الله تعالى ويعني لا توصف بانها راضيه بعبادتها من دون الله، ولكن هي توصف بانها طواغيت بمعنى انها عبدت من دون الله. طيب قال تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب ما مناسبه الايه للترجمه اللي هو موضوع الباب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبدوا الاوثان؟ وجه المناسبه انه سيذكر بعد ذلك حديث لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة الى اخره، فمعناه انه اول شيء يورد ايات فيها ان من كان قبلنا عبدوا الاصنام والاوثان، وبعد ذلك سيورد ان هذه الامه ستحذو حذو الامم السابقة، فيستفاد من ايه من مجموع الآية والحديث المعنى الذي أراده وهو أن بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب قل هل أنبئكم، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة يعني مرجعا وجزاء عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى بشر من ذلك؟ سياق الآيات قبلها يوضح أن اليهود ادعوا ايه ان المسلمين لا يدخلون الجنة واستهزأوا بالمسلمين ويعني اتخذوهم هزوا ولعبا، اذا قام المسلمون الى الصلاة اتخذهم ايه اليهود هزوا ولعبا واستهزأوا بهم، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هل انبئكم، يعني هل ادلكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني أنتم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه أنهم يعني لهم مرجع سيء عند الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تعالى يعني سأخبركم من الذي هو شر الناس مثوبة، يعني شر الناس جزاء عند الله سبحانه وتعالى، من لعنه الله وغضب عليه، يعني شر الناس مثوبة عند الله يعني شرهم مرجعا وشرهم جزاء عند الله سبحانه وتعالى، من لعنه الله، واللعن هو الايه الطرد والابعاد من رحمته سبحانه وتعالى، والله تعالى قد لعن اليهود الذين حرفوا كتبهم وقتلوا انبياءهم واستهزأوا بدين الله سبحانه وتعالى، من لعنه الله وغضب عليه، احل عليهم سبحانه وتعالى غضبه، والايات ايضا في حق اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، يعني هؤلاء هم شر الناس مثوبة ومرجعا وجزاء عند الله سبحانه وتعالى، جعل منهم القردة والخنازير، يعني اليهود جعل منهم، يعني بعض اليهود مسخوا قردة ومسخوا خنازير، منهم من مسخ قردة ومنهم من مسخ خنازير، ويعني قال أهل العلم أن في مسخهم بالقردة وجه جزاء لهم من جنس عملهم، جزاء لهم من جنس عملهم، وذلك لأن القرد أشبه شيء بالإنسان وليس هو إيه إنسانا في الحقيقة، أنه يشبه الإنسان ولكنه ليس بإنسان. فكذلك هم يعني إيه تحايلوا على شرع الله تعالى، يعني كان سبب المسخ هو التحايل على شرع الله، هم أتوا بشيء يشبه شرع الله وليس هو شرع الله في الحقيقة، فجوزوا بأن إيه مسخوا قردة، صاروا برضو يشبهون الناس وليسوا بناس في الحقيقة. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت يعني إيه من لعنه الله، ومن إيه ومن عبد الطاغوت فأولئك هم إيه يعني شر الناس مرجعا عند الله سبحانه وتعالى. في قراءة إيه حمزة وعبد الطاغوت يعني وعباد الطاغوت، يعني عبد هنا بمعنى إيه عباد، والطاغوت تبقى إيه مضاف إليه. هنا في قراءتنا احنا وعبد الطاغوت يعني عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به. طيب وعرفنا ايه معنى الطاغوت اللي هو ايه ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بالعبادة او اطيع في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد، قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآيات طبعا إيه في قصة أصحاب الكهف وهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله سبحانه وتعالى هدى، وأراد قومهم أن يفتنوهم عن دينهم وهم كانوا يعني مؤمنين على الدين الحق في زمنهم، ويعني كان قومهم أهل شرك وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم الحق الذي هم عليه، فذهبوا إلى غار واختبأوا في هذا الغار، فألقى الله تعالى عليهم النوم وناموا في هذا الغار 300 سنين وازدادوا 9، 300 بالإيه بالسنين الشمسية وازدادوا 9 لو حسبت إيه بالسنين القمرية. وقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال لئلا يعني تتحلل اجسادهم في التراب او يعني لئلا ياكلهم الدواب او كذا ويتحول الدم في اجسامهم ويجري وكذا، فيقلبون ذات اليمين وذات الشمال في نومتهم هذه 300 سنين وازدادوا 9، والشمس ايضا تأتيهم وتصيبهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. طيب فلما حصل إيه في قصتهم المعروفة في سورة الكهف أنهم يعني في آخر الأمر ماتوا، وكان يعني قد ولي حكام بعدهم وأرادوا أن يكرموهم وأي يعني يحتفلوا بذكراهم لما ماتوا في الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم أي الحكام أو الملأ الذين هم إيه أهل السطوة وأهل الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا. قلنا قبل ذلك أن هذا لا يفيد جواز بناء القبور على المساجد، أولا لأن الذين قالوا هذا هم أهل الغلبة، وأهل الغلبة ليسوا ممن إيه يقتدى بهم، عادة أهل الغلبة في القرآن الذين هم إيه أهل الزعامة والملأ والوجاهة وكذا كثيرا ما يكونون من غير الصالحين وممن لا يقتدى بأفعالهم وأقوالهم، فهذا لم يكن قول المؤمنين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا إيه لم يكن قول المؤمنين وإنما هو قول أهل الغلبة لنتخذن عليهم مسجد. ثم جواب آخر أنه حتى لو فرض جدلا أن ذلك كان جائزا في شريعتهم فقد نهينا عنه في شريعتهم. طيب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه، يعني إيه؟ البخاري ومسلم. طيب في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن معناه الطريق، السنن معناه الطريق، والسنن في رواية أخرى سنن من كان قبلكم. السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، فممكن يعني يفسر سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم، لتسلكن الطريق الذي سلكه من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم يعني تقتدون بهم في سننهم عاداتهم وهيئاتهم وطريقتهم. وقوله لتتبعن هنا إيه؟ مؤكدة باللام وبالنون. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حذو القزة بالقزة. وقوله صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة، قالوا القزة اللي هي إيه؟ ريشة السهم، ريشة السهم. وريشة السهم، السهم يكون له يعني ريش أو ريش، وهذه الريش لابد وأن تكون متساوية تماما، وإلا أصبح الرمي به مختلا، يعني لو في ريشة زيادة في جانب هنا زيادة وهنا نقصة وهنا كده مش ممكن يصيب به الهدف. فلذلك يحرص صناع السهام يحرصون على أن تكون كل قزة مساوية تماما ومحاذية تماما للقزة الأخرى حتى إذا رمي به يعني أصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب هذا المثل ويكني به صلى الله عليه وسلم عن تمام المشابهة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، وقد صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. نحن الآن نرى ما يفعله المسلمون في بلادهم وفي غير بلادهم مثل ما يفعله اليهود والنصارى، حذو القزة بالقزة تماما بتمام، كل شيء ما تركوا شيئا يفعله اليهود والنصارى إلا وتجد في المسلمين من يفعل مثله، تجد في المسلمين من يفعل مثله سواء في لباسهم أو في عاداتهم أو في طعامهم وشرابهم وعباداتهم وسلوكهم وأحكامهم وقوانينهم، كل شيء فعله اليهود والنصارى تجد في المسلمين من فعل ذلك. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه ما أخبر بشيء إلا ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وما لم يقع فسيقع ولا بد قبل أن تقوم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في وقت عزة الإسلام وقوة المسلمين، كان الناس يعني يستبعدون أن يحصل شيء من هذا، ولكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والضب حيوان من الزواحف كده، يعني مثل الحيوان من الزواحف يعني معروف كثيرا في جزيرة العرب. وجحر الضب هذا أنتن الجحور رائحة، يعني جحره في غاية النتن وخبث الريح وضيق ونتن وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو جحر ضيق ونتن، فيقول حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الجحر الضيق الكريه الرائحة، لو دخلوه لدخلتموه، يعني كناية عن اتباعكم اليهود والنصارى، يعني حتى في خبائث أعمالهم وأنتن ما يفعلون وأحرج ما يفعلون لتفعلون مثل فعلهم. ومن اللطائف يعني كان شيخنا يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قل هي البنطلونات الجنس كل دخل لبس يعني البنطلونات الجنس اللي هي الضيقه التي يعني الضيقه يعني التي تفصل يعني اعضاء الجسم وكذا ويدخل فيها الدم بحرج وضيق، هم دخلوا جحر الضب فدخلتموه لبستم زي مثل ما لبس، يعني فيقول مازحا يعني المقصود يعني ايه لتشبهتم به في كل ما يفعله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، يعني قال تتبعون سنن من كان قبله. قال فمن، يعني من الذي أعنيه غير اليهود والنصارى، يعني لتتبعون طريقة اليهود والنصارى. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن برضو يعني إيه فارس والروم؟ إذن اليهود والنصارى والفرس والروم، أيضا الفرس المجوس والروم الإيه النصارى أيضا. فالمقصود يعني سنن من كان قبلكم من المشركين بجميع أصنافهم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم فمن يعني ليس لا يفيد انحصار الأمر في اليهود والنصارى، بل يعني سنن من كان قبلكم. واليهود والنصارى هم إيه ممن يدخل في هذا، والفرس والروم ممن يدخل في هذا، واللفظ إيه أعم ويشمل جميع الأمم السابقة من إيه من المشركين. نعم احنا ذكرنا بس انت خرجت بره. السنن هو الطريق، والسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة المتبعة. فلا تتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرقهم، او سنن من كان قبلكم يعني طريقهم، يعني تسلكون الطريق الذي سلكوه، معنى يعني ايه متقارب. طيب أظن وقت العشاء دخل، نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. طيب في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.